الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة التي هي بعنوان مهم جدا جدا جدا يمس الواقع الذي نعيشه. كثير من الناس العلمانيين الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة يقولون الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقدم لنا دستورا كاملا للحياة، وحاشا وكلا. ويقولون أين البرامج الواضحة لمن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ وأنا أقول للعلمانيين ومن كان على شاكلتهم من الاشتراكيين والرأسماليين ونحوهم، لو عرفتم حقيقة الشريعة الإسلامية لكنتم أول المنادين بها إن كنتم صادقين في خدمة بلدكم وأمتكم. ولذلك اخترت لكم اليوم موضوعا مهما جدا جدا جدا. ما هو هذا الموضوع؟ تطبيق الشريعة الإسلامية والأمن الاقتصادي. تطبيق الشريعة الإسلامية والأمن الاقتصادي نتكلم فيه عن عدة أمور. الأمر الأول، دور القانون الوضعي في التدهور الاقتصادي. ثانيا، قوانين الشريعة الإسلامية تكفل الأمن الاقتصادي للبلد. رابعا أو ثالثا، قوانين الشريعة الإسلامية ترفع محدود الدخل إلى مستوى يجعلهم يكتفون ذاتيا. رابعا، قوانين الشريعة الإسلامية تنهض بالزراعة لتجعل مصر مكتفية في القمح وغيره، بل ومصدرة للخارج بأسعار لا تقبل المنافسة. أعيروني الأسماع والقلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. هذه العناصر، ونبدأ معا أيها الأحباب الكرام لنعرف عمليا دور القانون الوضعي في التدهور الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، وتطبيق الشريعة الإسلامية كيف ينهض بمصر وبغيرها من بلاد الإسلام لكي ترتقي إلى درجة الرخاء. أولا، من أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعيشه كثير من البلاد هو القانون الوضعي. وإن شاء الله تعالى سنأخذ اتصالات بعد نصف ساعة، وبعد ما نطرح الموضوع نتلقى اتصالاتكم على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. القانون الوضعي أخص بالذكر منه القانون الاقتصادي، قانون الوضع الاقتصادي. أولا، القانون الوضعي الاقتصادي يربط حركة البلد بما يسمى بالفائدة الربوية في البنوك المحلية، والبنوك المحلية ترتبط بالفائدة الربوية للبنك المركزي، والبنك المركزي وغيره من البنوك المركزية في الدول ترتبط بالفائدة الربوية في العالم. إذن عندنا فوائد ربوية. هذه الفوائد الربوية سبب مباشر من أسباب التدهور الاقتصادي. تعالوا لنرى بالأرقام كيف يتم ذلك. عندنا القانون الوضعي يسمح بالربا ويجعله قانونا واضحا في البلاد، برغم أن رب العزة تبارك وتعالى نادى المسلمين، ونحن في بلد المسلم، نادى المسلمين جميعا وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي اعلموا، بحرب من الله ورسوله، أي أن الله سيحاربكم من أجل الربا الذي تأكلونه وتنشرونه في بلادكم، سيحاربكم في المال بالفقر، وفي الصحة بالمرض، وفي الأولاد بالعقوق، وفي الوقت بعدم البركة، حرب من الله ورسوله. تعالوا لنرى كيف نزل الحرب من الله ورسوله على الدول التي قامت على نظام الفائدة الربوي والقانون الوضعي الذي يبيح ذلك. عندنا الآن في الدول الإسلامية عامة وفي مصر خاصة، الذي يتحكم في اقتصاد البلاد ما يسمى بالبنوك، والبنك أو البنوك عموما تعطي قروضا على نوعين: قروضا استهلاكية، وتعطي قروضا إنتاجية. القروض الاستهلاكية من أسوأ أنواع القروض، بمعنى أن الرجل المحتاج اللي يزوج ولده فيقترض 30,000 أو 50,000 ينفقهم على ولده، ثم يبدأ القروض الربوية تحسب عليه، يسدد كل سنة 5,000، 10% السنة اللي بعدها، صاروا 20% السنة اللي بعدها، باقي 15,000 خرج عليهم 30%، وهكذا. يعني كل سنة تتضاعف الفائدة على عدد السنوات. إذا كان 10% في السنة، يعني 10% في 5 سنوات ب50%. لاحظ، 10% في السنة يعني كم؟ يعني في 5 سنوات 50%، يعني في 10 سنوات 100%. الذي اقترض 50,000 يرجعها 100,000، الذي اقترض 5 مليون يرجعها 10 مليون، وهو لم يستفد شيئا إلا أنه أنفق على أهله وأولاده، أو زوج بها ولدا أو نحو ذلك، أو بنى بيتا إلى آخره. هذه اسمها قروض استهلاكية، وهي من أسوأ أنواع القروض، والكلام فيها كثير جدا، ولأن ضررها واضح جدا فلا يعني أطيل بالحديث فيها، لكنني أتوقف معكم عند القروض الإنتاجية التي تتفاخر بها البنوك وتقول بأننا نساهم في إنتاج البلد، نساهم في نماء البلد ورخائه، نعطي قروضا لبناء المصانع، قروضا لاستصلاح الأراضي، قروضا لإنشاء المشروعات التي تعمر البلد. فأنا سوف أوضح لكم أن هذه المشروعات لا تعمر البلد، وإنما تزيد من التضخم والتدهور الاقتصادي في البلد. انتهينا من القروض الاستهلاكية، عرفنا القروض الاستهلاكية، دفع 50,000 وسددهم على الخمس سنوات 75,000. تعالوا إلى القروض الإنتاجية. القروض الإنتاجية هي القروض التي يقترضها الرجل من البنك لينشئ مشروع. هذه القروض من أسبابها ارتفاع الأسعار، من أسبابها التضخم المالي والاقتصادي، من أسبابها تعويم الجنيه وقلة قيمته، من أسبابها أيضا إفلاس بعض الناس والسيطرة على أصولهم لصالح البنك. لو قلنا مثلا، تعالوا لنضرب مثالا واحدا هنا في مصر، من أفضل الإنتاج المصري القطن المصري، فهو قطن طويل التيلة تتلهف عليه الدول الأجنبية لتشتريه. أي أن الثوب المصنوع من القطن المصري يجب أن يكون في مصر بأرخص الأثمان، وإذا خرج إلى البلاد الأخرى يخرج بلا منافس. يعني من أراد أن ينافس لا يستطيع أن يصل إلى منافسته أبدا. نبيع بأسعار نكسب فيها 3 أضعاف أو 4 أضعاف ولا نجد من ينافسنا. المفروض، فتعالوا لنرى كيف فعلت البنوك الربوية بقروضها الإنتاجية هذا التدهور الاقتصادي في هذا الجانب. الفلاح حينما يزرع القطن، يأتي رجل يعمل مشروعا في جمع القطن، يجمع القطن من الفلاحين يجمعون القطن ويعطوه للشركات التي تجمع عندها القطن. هذا الرجل يريد أن يعمل مشروعا، يقترض مثلا 1,000,000 من البنك ليجمع قطن. البنك يعطيه 1,000,000 قرض إنتاجي ب10%، فيشتري القطن ويضع 10% الربوية، ثم يضع ربحه ويبيعه للمصنع الذي يجعله خيوط غزلا. إذن زاد الثمن 10% على المستهلك بسبب القرض الربوي. المصنع الذي يجعله خيوطا، مصنع الغزل، هب أن صاحبه سيأخذ قرضا إنتاجيا، إذن سيضع 10%، سيأخذ قرضا ربويا ب10%، يبقى كام؟ 20% على المستهلك. ثم تنتقل هذه الخيوط من مصنع الغزل إلى ما يسمى بمصنع النسج الذي يجعل هذه الخيوط قماشا. مصنع النسج لو أخذ قرضا إنتاجيا فسوف يكون القرض ب10%، فيكون 30%، زاد الثمن 30%. ثم ينتقل هذا القماش إلى المصنع الذي سيفصله أثوابا، فيزيد كمان 10%، لو أخذ قرضا إنتاجيا 10% يبقى 40%. ثم ينتقل إلى من يفصله أثوابا، إلى تاجر الجملة. تاجر الجملة يجيب يأخذ قرضا أيضا ربويا ب10% 50%، ثم تاجر القطاعي 10% ب60%. يبقى السلعة التي كان ينبغي أن تباع ب100 صارت تباع ب160 جنيه مصري، والسلعة التي والسلع التي ستباع ب100 مليون أصبحت تباع ب160 مليون. ال60 مليون دول يؤخذوا من الشعب ويوضعوا للبنوك الربوية. 60 مليون، إذن قس ذلك على كل سلعة. يعني السلعة ب100 ب160، السلعة ب10 ب16، والسلعة ب1000 ب1600، وهكذا في السيارات والسلع الغذائية والأثواب والأدوات المنزلية والأدوات الكهربية، كل هذا زاد بنسبة 60%. إذن ارتفعت الأسعار. الإنسان الذي راتبه 500 جنيه و700 جنيه لا يستطيع أن يعيش، لأن الأسعار كلها ارتفعت. بسبب ماذا؟ بسبب القانون الوضعي الذي أباح للبنوك الربوية أن تأخذ هذه القروض الربوية المتتابعة على كل هذه الحلقات التي مرت بها السلعة. إذن القانون الوضعي الذي أباح للبنك أن يتقاضى الربا كان سببا في غلو الأسعار. هذا مثال واضح، واضح جدا. طيب تعال معي لنعرف كيف أثرت القوانين الوضعية على بعض الناس بالإفلاس. هذا الرجل اشترى، أخذ قرضا ب2 مليون عليه مبلغ ربوي، المشروع فشل أو خسر أو نحو ذلك، البنك لا يرحم، هات المبلغ، لا يستطيع إذن يحجر البنك على ممتلكاته كأرض أو بيت نحو ذلك ويبيعها في المزاد العلني. إذا تسبب البنك في إفلاس هذا الرجل الذي كان غنيا ويستطيع أن يعمل، كان ممكن هو معاه أصلا 50,000 ممكن يتاجر بهم، قال لا البنك عارض أجيب نصف مليون. فبعدما كان رجلا غنيا صار رجلا فقيرا لا يمتلك شيئا، بل أصول نفسها أخذها البنك منه. تعالوا لنرى قوانين الشريعة الإسلامية كيف كفلت للمسلمين بأن يزداد اقتصادهم ويعلو. إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر ستصدر عدة قوانين، عدة قرارات. القرار الأول أو القانون الأول من قانون الشريعة الإسلامية رقم واحد، العدالة في التوزيع. ما معنى العدالة في التوزيع؟ العدالة في التوزيع معناها أن جميع موارد الدولة توضع في خزينة الدولة المسمى بوزارة المالية، وتخرج منها الإنفاقات والرواتب، والباقي يوزع على جميع الشعب. نحن يا أخواننا ليس عندنا عدالة في التوزيع الآن، يعني في كثير من الدول تجد إنسان راتبه مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه مثلا، وآخر راتبه 1,200,000 من خزينة الدولة في الشهر. انظر إلى الفارق من 1000 لمليون، من 1000 لمليون ومئتين ألف في الشهر. ليست هناك عدالة في التوزيع. لو 1000 ومثلا 10,000 20,000 50,000 لا بأس، لكن هذا الفرق أو البون الشاسع وكلاهما من خزينة الدولة. تعال معي لنرى كيف تتم هذه القصة إذا طبقنا الشرائط الإسلامية. إذا طبقت الشرائط الإسلامية اليوم كانت هناك عدالة في التوزيع. تعال لترى مثالا عمليا من دولة إسلامية. نرجع إلى دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في يوم من الأيام نزل أناس من تجار الشام، نزلوا في صعيد المدينة وخيموا في صحراء المدينة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هيا لنحرس هؤلاء القوم اليوم. قاموا الليل طوال الليل ويحرسون هذه الخيام. فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبي، فقال: يا أمة الله أسكتي طفلك. وبعد مدة سمعه أيضا: أسكتي طفلك. وقبيل الفجر سمع بكاء الصبي، قال: إنك أم سوء. أسكتي طفلك. قالت: يا هذا لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير ويأبى. قال: ولما تفطمونه وهو صغير يا أمة الله؟ قالت: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي الطفل عطاء إلا إذا فطم. قال: يا أمة الله لا تعجليه. ثم ذهب فصلى الفجر فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم قال بعد الصلاة: أيها الناس، ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين. نادوا في الناس: إنا قد فرضنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. رضي الله عنك يا عمر. إذا لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر فإن طفلك يوم يولد سيأتيه نصيبه من قناة السويس ومن الغاز ومن البترول ومن الصادرات ومن جميع الموارد دون مظاهرات ولا اعتصامات ولا شيء. هذا حقه المكفول له شرعا، العدالة في التوزيع. ثانيا، إذا طبقت الشريعة الإسلامية في مصر سيصدر قرار أو قانون يقول بجمع الأموال، أموال الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. هذا القانون قانون عجيب جدا، بمعنى أن كثيرا من الناس ربنا أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، يعني في مصر أصحاب المليارات وأصحاب الملايين كثر، وقل من يخرج الزكاة. فإذا كان الإسلام فرضت الزكاة على المسلمين وفرضت الجزية على غير المسلمين، فرضت الزكاة على المسلمين ربع العشر من هذه الملايين ومن تلك المليارات، تجمع في خزينة الدولة وتوزع على الفقراء. كم يأخذ الفقير يا إخواني؟ ستفاجأ بذلك، لكن قبل أن تفاجأ بهذا أريد أن أعطيك معلومتين. المعلومة الأولى، هل تعلم أن 48% من المصريين، عفوا 48 مليون مصري تحت حد الفقر؟ تحت حد الفقر يعني دخله أقل من استهلاكه. إذا كان إنفاقاته في الشهر 1000 جنيه هو وأولاده والذين في التعليم وكذا، ودخله مثلا 700 جنيه، فهذا تحت حد الفقر. المعلومة الثانية، 1.5 مليون مصري يسكنون في القبور، يسكنون في القبور. القبور عندنا في مصر يعملونها مثل البيوت والغرف، ناس تذهب لتسكن في هذه الغرف لا يجدون بيوت. 1.5 مليون، تعال لترى إذا جمعت الزكوات توزع على الفقراء، كل بلد ترفع أسماء الفقراء إلى الديوان العام ويبدأ توزع عليهم الزكوات، كم يعطى الفقير من الزكاة؟ اسمع المفاجأة، يجيبك على هذا السؤال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول يعطى الفقير وأهل بيته ما يكفيهم قوت سنة، سنة كاملة. إذن لن يكون هناك أحد في البلاد الإسلامية تحت حد الفقر. القانون الأول الذي سيصدر إذا طبقت الشريعة، العدالة في التوزيع. القانون الثاني، جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. القانون الثالث، وهذا قانون مهم جدا، من أحيا أرضا ميتة فهي له. السؤال، مصر الآن كم عدد أو كم مساحة، المساحة المنزرعة من مساحة مصر كم نسبتها؟ 4.5%. طيب كم العمران كله، المساحة المعمورة من مصر؟ سدس مساحة مصر. وخمسة أسداس مصر صحراء جرداء، والعجيب أنه قد توالت الحكومات على مصر ولم تستطع أن تستصلح هذه الأراضي، بالرغم من أن الأراضي المصرية أراضي خصبة والماء قريب، الماء قريب منها لأن نهر النيل يمر في وسطها. تعال لنرى القانون الوضعي وأثره في التدهور الاقتصادي، والقانون الإسلامي وأثره في الازدهار الاقتصادي. إذا دخل رجل في الصحراء، ابتعد عن الإسفلت وعن الكذا، ودخل مثلا 50 كيلو داخل الصحراء التي لا تستطيع الدولة أن تصل إليها، ثم استصلح 10,000 فدان واستنبط ماء من تحت الأرض وزرع حدائق كالمنجو مثلا، المنجو في مصر ممتاز ورائع، ماذا تصنع الدولة؟ القانون الوضعي يترك حتى ينتهي وتصير حدائق، وتقوم الدولة بالقبض على الأرض وتأخذها من هذا الرجل تنتزعها، ولا يحق لها ذلك شرعا، أو أن تتكلم معه بحيث أن تفرض عليه ثمنا جديدا له، ولا يحق لها ذلك شرعا. هذا جعل كثيرا من الناس يستثمرون خارج مصر، معهم مليارات وملايين ويستطيعون أن يستصلحوا أراضي ويستنبطوا ماء من تحت الأرض، لكنهم يخشون من سطوة القانون الوضعي فيستثمرون إما في البنوك الربوية أو يخرجون إلى فرنسا أو إلى ألمانيا أو إلى تركيا أو غيرها من أو إلى البلاد الأخرى يستصلحون، أو عفوا يستثمرون أموالهم. أما لو طبق القانون الإسلامي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني لو أن إنسانا استصلح في الصحراء مكانا وعمل سور كذا وجعله حدائق وكتب عليه هذه الأرض ملك فلان ابن فلان، ماذا يجب على الدولة شرعا حينما تطبق الشريعة الإسلامية؟ تأتي الدولة راضية وتخرج له صكا أي عقد بيع بهذه بأنه تملكها تملكها شرعا لأنه قام بإحيائها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. بل وتقوم الدولة بإعطاء شهادة تقدير لأنه استصلح 10,000 فدان تساهم في نماء البلد وفي خيرات للبلد وأيد عاملة تعمل فيها. فإذا بكثير من الناس يستصلحون، من يستصلح 10 فدان، ومن يستصلح 5، ومن يستصلح 1000، ومن يستصلح 10,000، 100,000 فدان، مليون فدان، كل واحد يستصلح على قدر ما يستطيع. لا سيما وأن المياه يا إخواني في مصر المياه الجوفية قريبة، يعني السعودية وهي تشجع على إصلاح الأراضي المياه على 500 متر، 500 متر وتستصلح الأراضي، والسعودية تعطي قروضا من البنوك الوطنية قروضا لمن يستصلح الأرض لكي يدق الماكينة التي تستنبط الماء، مثلا تعطيله مثلا 100,000، ولو سددها في وقتها المحدد تخصم نصفها، تأخذ 50 وتترك له 50. نحن نقول عندنا هنا في مصر لو طبقنا هذا القانون من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإن أثر هذا القانون سيجعل كل من معه مال ويعرف أنه سيستصلح ولو 10 متر في 10 متر سيتملكها، فإن المصريين لديهم خبرة كبيرة جدا في الزراعة، سواء كانت زراعة الموالح أو الفواكه أو الأرز أو القمح أو الخضروات أو غير ذلك. مصر أرض بلد عريقة في هذا، من استصلح أرضا فهي له، تملكها بمجرد الاستصلاح نعم سيفعلون ذلك. ما هو المردود الاقتصادي على البلد؟ أولا ستستصلح أراضي كثيرة، ثانيا ستحتاج إلى يد عاملة، بدلا من أن يخرج أولادنا للعمل في البلاد الأخرى سيعملون في بلادنا بأسعار جيدة ومناسبة. ثالثا هذه مسألة مهمة، ستطرح هذه الفواكه وهذه الخضروات في الأسواق ستنزل الأسعار، بمعنى أن الكيلو التفاح اللي هو الآن يباع ب 18 جنيه مصري هيبقى بجنيه وربع، والطماطم التي تباع بخمسة جنيهات ستكون بعشرة قروش أو 15 قرشا، وكذلك الخيار وقس على ذلك والأعناب وهذه الأشياء، والقمح أيضا سيرخص، كل هذه الأشياء سترخص. الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش بألف جنيه يستطيع أن يعيش بأربعمائة جنيه في الشهر. لكن هنا إشكال، بعض الناس يقول معنى هذا أن الناس لن تزرع لأنه سيزرع الفدان أو العشرة أفدنة فيتخرج الفواكه بهذا الرخص، إذن كيف سيربح؟ أقول لك لا، تابع مع السلسلة. أنت الآن الطماطم تقف عليك بعشرة قروش الكيلو، بمعنى أنك لو فتحت مصنع لتصنيع الطماطم للصناعات الغذائية هتعمل صلصة ومكلف عليك 10 أو مع اليد العاملة 15 قرش الكيلو، تستطيع أن تصدرها إلى الدول الأخرى بلا منافس، لا تجد منافسا ينافسها، فتصدرها البلاد الأخرى بعشرة أضعاف ولا تجد منافسا، ولو وجدت منافس تخليها 7 أضعاف، فلا تستطيع سلعة أن تقف أمامك. إذن أنت الآن حينما تطبق الشريعة الإسلامية ستتيح هذه الفرصة، تتيح للناس يستصلحون الأراضي ولا يخافون من الدولة لأن الدولة تشجعهم على ذلك، ثانيا الأيدي العاملة ستعمل، ثالثا الصناعات الغذائية وغيرها ستنشط، رابعا الصادرات ستزداد وبأسعار منافسة للأسعار العالمية، بل ستكتسح الأسواق، والمعيشة ستنزل المعيشة، ويستطيع الناس أن يعيشون بمرتب قليل. ده القانون الثالث من قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية وأثره في الازدهار. انظر إلى القانون الوضعي وأثره في التدهور، ممنوع حد يصلح أراضي زراعية ولو صلحها الدولة تأخذها منه. من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا يشجع على الازدهار. طيب تعال معي لنأخذ قانونا آخر، وبعد هذا القانون إن شاء الله نأخذ أسئلتكم. إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم، فإن البنوك ستكون إسلامية، بمعنى أن البنك بدل من أن يعطيك قرضا يقول لك خذ مثلا 1,000,000 وابني مصنعا وعليك كذا في المية، 10% أو 15%، لا، سيعمل معك ما يسمى بالمضاربة. يقول أنت تريد مصنعا، نعم، أنت تدخل بالمجهود ونحن ندخل بالمال، أنت عليك العمال وعليك المجهود وعليك الصناعة وعليك الإدارة وعليك الخبرة، والبنك عليه المال، تبقى مضاربة، شركة مضاربة بين البنك وبين من يريد أن يبني البلد وأن يستثمر. ثم يرسل البنك مشرفا عاما من قبله يشرف على الإدارة. الناس كانت تأخذ قروض الربوية وتبدأ المشروع، المشروع قد يفشل، أو يأخذ قرض باسم مشروع ولا يعمل مشروع ينفقه ويفلس والبنك يأخذ ماله أو يهرب إلى خارج البلد. لا، هذا المشرف يتابع خطوات التنفيذ، إذا وجد الفشل أوقف قبل أن تستفل الخسارة. خسرت 100,000، أوقف، وهذا ما يسمى بالحجر، الحجر على المفلس أو على السفيه الذي لا يستطيع أن يتصرف، بيحجر عليه، حجرنا عليه، أخذ 1,000,000 جنيه، خسر 100,000، خلاص الخسارة قريبة، ورجع 900,000 والخسارة قريبة الآن، ويتحملها البنك إن كانت الخسارة بدون إهمال من العامل. أما إذا كانت بإهمال من العامل يتحمل بقدر إهماله وتفريط. يعني نحافظ على موارد البلد، نحافظ على أموال البلد. القانون الأخير الذي سأذكره لكم، إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم سيلغى نظام الضرائب تماما، لأنه لا ضرائب في الإسلام. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الضرائب يا إخواني ترهق الناس، والحكومات ماذا تصنع إذا وجدت ناس يعني يشتكون من الفقر؟ يقول ارفعوا المرتبات 20% أو 30%، ثم يفرضون ضرائب. يعني في ضرائب الآن على السيارات، وضرائب على المتاجر، وضرائب على حتى الذي يتزوج لابد أن يدفع ضريبة، وهي ما يسمى بطابع دمغة ب50 جنيه على قسيمة الزواج، عقد الزواج. وإذا أراد أن يطلق ضريبة أخرى، طابع دمغة ب50 جنيه عند الطلاق. وإذا أراد أن ربنا رزقه بولد أراد أن يكتبه لابد أن يدفع ضريبة أخرى. هذه الضرائب ترهق الناس، ترهق الناس جدا. إذا طبقت الشريعة الإسلامية ألغي نظام الضرائب. فإن قال قائل: طيب نظام الضرائب ده مورد من موارد البلد، وهو نظام الضرائب هذا لن يلغى مرة واحدة، وإنما يلغى، نقترح مثلا أن يلغى على دفعات. يقال مثلا كل مشروع أقل من 100,000 معفون من الضرائب، وبعد 6 أشهر كل مشروع أقل من 1,000,000 معفون من الضرائب، وبعد 6 أشهر كل مشروع أقل من 10,000,000 معفون من الضرائب، وهكذا حتى تعفى كل المشروعات من الضرائب. طيب وتعوض بماذا؟ تعوض بثروة كامنة داخل البلاد، مثل البترول الكامن في الغردقة، ومثل المنجنيز الكامن في شمال سيناء، ومثل الرخام والزجاج والبلور ونحو ذلك الكامن في صحراء الصعيد. عندنا أشياء كثيرة جدا يمكن أن تعوض هذا الدخل، وهو دخل لدخل الضرائب. وبهذا يستطيع الناس أن يعيشوا حياة طيبة مباركة. إذا ألغي نظام الضرائب، من كان لا يستطيع أن يعيش ب600 جنيه يستطيع أن يعيش ب300 جنيه، لكثرة الضريبة التي يدفعها الناس. هذه بعض القوانين التي ذكرتها لكم. وأختم قبل أن أتلقى الأسئلة، أختم بقرارات اتخذها أو أصدرها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز حينما أخذ الحكم أو حينما أخذ الخلافة. عمر بن عبد العزيز أصدر 5 قرارات حينما مسك الخلافة. هذه القرارات 5 لو طبقت اليوم في مصر هي جديرة بأن ترفع مستوى الفرد جدا وتجعل هناك تآلفا وحبا بين الحكومة والشعب. اسمع هذه القرارات 5، وقبل أن تسمع هذه القرارات 5 أسألك سؤالا، ما هي الدول التي كانت تحت سلطان عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ الجزيرة العربية كاملة، يعني السعودية واليمن ودول الخليج كلها، والعراق وبلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وبلاد ما وراء النهر يعني فارس، يعني بلاد إيران، والشمال الإفريقي كله، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل هذا كان تحت سلطان عمر بن عبد العزيز. يعني هذا القرار سوف يجهد وزارة المالية، لكنه لابد أن يصدره لأنه حق الشعوب على الدولة. يعني إذا طبقت الشرائط الإسلامية ستسمع هذه القرارات، تسمعها ترن في أجهزة إعلام الدول الإسلامية. يقول عمر بن عبد العزيز أصدر 5 قرارات. أولا، من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابنوا له بيتا من بيت مال المسلمين. يعني كل إنسان ساكن بالإيجار يبنى له بيت ملك من مال الدولة. ثانيا، من لم يمتلك أثاثا من المسلمين ابنوا له أو اشتروا له أثاثا من بيت مال المسلمين. ثالثا، وهذا القرار الثالث نفاخر به الدنيا ونفاخر به جماعات حقوق الإنسان على مستوى العالم. ثالثا، كل رجل كفيف أحضر له قائدا يقوده وراتبه من بيت مال المسلمين. رابعا، كل رجل غارم في غير إثم ولا معصية أقضوا دينه من بيت مال المسلمين. خامسا، كل شاب عقد على فتاة ولم يستطع دفع صداقها ادفعوا صداقها من بيت مال المسلمين. ونتلقى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. إذن يا أخواني، أرأيتم كيف إذا طبقت الشريعة الإسلامية نهضت بالاقتصاد، وكيف إذا طبق القانون الوضعي تدهور الاقتصاد. أضرب لك مثالا، هل تعلم أن الماء الذي يروى به ملعب واحد من ملاعب الكرة في مصر جدير بأن يكفي زراعة 4000 فدان من القمح؟ ملعب واحد، لأن القمح لا يروى في السنة إلا مرتين، الملعب يروى من أجل النجيل ونحو ذلك. نحن لا نقول للأولاد لا تلعبوا الكرة، العبوا، لكن ليس بهذه الطريقة. هذا الماء المهدر، هذا نعمة ينبغي أن تستغل وتستثمر في مطعم البلد وأكل البلد، البلد التي تستورد القمح. وهناك مشروعات كثيرة معروضة على الساحة لاكتفاء ذاتي لمصر من القمح، لأن الدولة إذا كانت يا إخواني تستطيع أن تقوم قياما ذاتيا مطعما ومشربا وملبسا وصناعة، لا تستطيع أي دولة أن تتحكم فيها. أما إذا كانت محتاجة إلى الدول الأخرى فقد تمنع الدول الأخرى عنها هذه المصنوعات وإلا ترضخ الدولة لقرارات قد تكون هي غير راضية عن هذه القرارات، لكنها ترضخ لهذه القرارات من أجل أن تستورد هذه الأغذية أو المصنوعات التي في حاجة إليها. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، ازي صحتك؟ سلمك الله وبارك فيك. جزاك الله خير. شيخنا، بعد اذن حضرتك سؤال بسيط كده. تفضل. ربنا يعزك. عندي انا كنت جايب خشب انا واخويا شركة خشب صبة خرسانة، تمام؟ وفي بداية الأمر قلت لأخويا، قلت له الخشب ده بيني وبينك بالنص. تمام، وهو ما دفعش ولا فارغ من الفلوس، ما دفعش حق الخشب، انا اللي دفع الخشب كله. تمام. دلوقتي بقى لنا الخشب ده مثلا بقاله سنه ونص، والخشب خسر معانا حوالي ايه 10,000 جنيه. وهو بياخد يوميا 100 جنيه على اسم الشغل، وياخد بالهم الخشب ومباشر في الخشب. تمام. يعني هو شريك وياخد راتبا ايضا. ايوه مظبوط مظبوط شيخنا. الخشب اصبح مخسر، وانا ما مش مستفيد منه باي حاجه، وعايز نبيع الخشب. هو اصبح ان هو لي في الخشب الاساسي. طيب اسالك بارك الله فيك، هل هو دفع في ثمن الخشب حينما اشتريته؟ لا لا شيخنا، انا اللي دفعت الحق الخشب كله. وهو لم يدفع شيء ولا ساخ، ويريد الان ان ياخذ نصف الخشب. مظبوط. طيب اجيبك ان شاء الله. نقول لأخينا الكريم، هذه الشركة حينما قلت له نصف الخشب، لك نصف الخشب، كان ينبغي على أساس أن يسددك بهذا النصف، كان ينبغي أن يسدد، فإذا لم يسدد فليس له شيء، والخشب ملك لمن دفع ثمنه. ومرت الشركة لمدة سنة ونصف كما يقول، ثم أراد الإنسان أن يأخذ خشبه، ما دام لم يدفع شيئا في الخشب فليس له شيء فيه الآن. بارك الله فيك. إذن يا إخواني، تطبيق الشريعة الإسلامية كفيل بحل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ولا تنسى أن زيادة سعر الفائدة الربوية يعوم الجنيه المصري ويضخم الاقتصاد، بمعنى أن الشيء الذي كان يشرى بخمسة جنيهات أصبح يشرى بسبعة أو ثمانية، فأصبحت قيمة الجنيه قيمة قليلة جدا وضئيلة. وكثير من المراقبين الآن اقترحوا لرفع قيمة الجنيه أن تؤخذ الجمارك التي على مرور، التي تؤخذ على القوافل والسفن التي تمر في قناة السويس، بدل ما يأخذونها بالدولار يأخذونها بالجنيه المصري، فحينئذ ستسعى الدول لشراء الجنيه المصري، فيرتفع الجنيه، ترتفع قيمة الجنيه المصري بين العملات. الأمر الآخر، بدلا من أن تعطي البنوك الربوية قروضا للناس، تقوم بعمل مشروعات كما ذكرت على شركات المضاربة لاستخراج البترول الكامن في بطن الأرض، وإنشاء المشروعات التي تقوم على تحسين الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك ويبارك فيك. بعد إذن حضرتك كنت عايز أستفتيك في موضوع. تفضل. كنت دخلت أنا وصديق لي مشروع إنتاج فراخ وحاجات زي كده. فاتفقنا إن هو هنخش تلاتة، أنا وهو وأخوه. أخوه بالنص وأنا وهو بالربع، بالنص الآخر يعني، كل واحد فينا ربع. فدخلنا دفعت انا نصيبي وهم دفعوا نصيبهم. المهم في اول الانتاج دخل واحد، هم ما حدش يعرف، هم اللي شغالين في الفراخ لكن ما حدش يعرف ان انا داخل في مواضيع الفراخ دي. دخل واحد المزرعه وسمم الطيور الموجوده في المزرعه. فالمهم اتصل بيا بعدها وقال لي ان الفراخ مرضت وبتاع وحاجات زي كده. وانا سالت ناس، قال لي ما فيش مرض بيموت الفراخ كلها كده. وبعدين اتصل بيا بعدها على طول يعني بعدها بدقائق، قال لي فعلا احنا جبنا دكتور وقال ان ده تسمم، وطبعا التسمم ده يعني احنا المقصودين بيه وبتاع، فانت المفروض ان انت ما تشيلش معانا في الخساره ديت، والخساره ديت احنا نتحملها، وفلوسك هتجيلك وانت كده تطلع من الشراكه، وفلوسك تجيلك. انا كنت عايز اعرف شرعا الاول، هل انا المفروض ان انا اشيل في الخساره او ما اشيلش؟ طيب تمام، اسالك بارك الله فيك، هؤلاء اهملوا المزرعه وواحد دخلها سمم الفراخ؟ هو ده اللي انا كنت هقول لحضرتك عليه بعدها على طول، ان هم سابوا المزرعه مفتوحه، وكان المزرعه دي في بيتهم اساسا، سابوا البيت والمزرعه، وده دخل بسهوله جدا المزرعه وسمم الطيور وحاجات زي كده وخرج، بدليل ان احنا يعني هم دلوقتي بقوا حريصين بحيث ان لو اي حد عايز يدخل دلوقتي ما حدش يعرف يدخل. فده اللي انا كنت عايز اسال عليه. يعني هل المزارع في ذاك الوقت كانوا امناء وكانوا مامنين للناس وكان شيء زي، ولا عارفين ان فيه عداوه معينه ورغم ذلك اهملوا؟ انا ما اعرفش القصه اذا كانوا عارفين عداوه ولا لا، لكن الطبيعي ان ما دام في مزرعه وفي فراخ وفي حاجات زي كده، سواء في عداوه او ما فيش، انا بحرس يعني بغض النظر حد يخش يسمي، ممكن حد يخش يسرق، ممكن حد يخش ياخد حاجه، ممكن اي حاجه تخش تاكل اي حاجه، يعني من الطبيعي ان هي تبقى مقفوله او مؤمنه على الاقل ما دام انا هسيبها، ده مال ويعني بغض النظر في عداوه او ما فيش، المفروض ان هي تبقى مؤمنه ولا ايه؟ طيب مش هذا هو السؤال؟ اه ان شاء الله. اجيبك بارك الله فيك. نقول لاخينا الكريم، العلماء يقولون بأن الشركات مثل هذه شركات المضاربة أحدنا بالمال والآخر بالعمل والجهد، إذا ربحت فالربح على ما شرطاه، النصف والنصف، التلت والتلتين، الربع والثلاثة أربعة، على ما شرطاه، والوضيعة على رأس المال، الخسارة كاملة يتحملها رأس المال، يعني الذي بمجهوده لا يتحمل شيئا بالمجهود وإنما رأس المال الذي يتحمل، إلا إذا أهمل العامل، فإذا أهمل العامل تحمل بقدر إهماله وتفريطه. تمام؟ فهذا الإهمال يا أخي الكريم ينظر إليه أهل الخبرة، ناس أصحاب مزارع يجوا، إذا قالوا الناس دي أهملت بنسبة 10% تحمل من 15% تحمل 100%. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك يا أختنا. لو سمحت يا شيخ، أنا مقيمة في جدة، أو يعني زوجي مقيم في جدة، وانا بروح بعض الاوقات، يعني بعض الاوقات بروح لزوجي، بس هل لما اكون يعني اروح واكون يعني في نيتي ان انا اعمل عمره؟ تروحي فين؟ بروح لزوجي في جده. تروحي جده؟ ايوه. وانت مقيمه فين؟ مقيمه هنا في القاهره يعني. بس انا عندي اقامه وبروح، يعني بروح بعض الاوقات وبرجع. نعم. فهل لما اكون في نيتي ان انا اعمل عمره، او يعني انا اروح مثلا امكث شهر هناك، واكون في بالي يعني في نيتي ان شاء الله اعمل عمره، هل لازم ان انا احرم من هنا قبل ما اروح، ولا ممكن لما اروح واقعد احرم؟ انت وجدك، انت ومحرمك مقيمين في جده؟ انا وزوجي مقيمين في جده، بس هو مقيم بصفه مستمره وانا بذهب اليه واتي بعض الاوقات. يعني بتسافري بدون محرم؟ لا، بسافر مع ابني، هو زوجي يتعب يكون زوجي معايا. طيب تمام، اذا كان ابنك بالغ يبقى محرم لا باس. ايوه. اما بالنسبه للاقامه، لو انت نزلتي على زوجك ايوه يومين او ثلاثه وبعدين عملت عمره، فلا يشترط ان تحرمي من هنا، وإذا خرجت من هنا مباشرة إلى مكة فيجب أن تحرم من الميقات. بارك الله. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نختم نعطيكم بشرى بالدورات الفقهية التي سوف تعقد هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، أو الأسبوع القادم يعني. طيب نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك الله يحفظك ويرعاك. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك. تفضل. ما الواجب علينا لتطبيق الشريعة؟ كفرد مسلم عادي، إنسان طبيعي. السؤال الثاني، ما هو مقياس اختيار رئيس الدولة؟ إزاي بين ال 15 واحد المترشحين نختار واحد وتكون الشروط مناسبة فيه؟ تمام. أما السؤال الثالث، هل من مشروع إسلامي لأهل السنة ألف كدستور وقوانين موضوع على النمط القوانين الوضعية اللي وضعها للناس؟ أيوة كويس، أسئلة جميلة. جزاك الله خير. هذه الأسئلة حقيقة أسئلة مهمة، أسئلة مهمة جدا جدا جدا. أولا، ما هو الواجب علينا تطبيق الشريعة الإسلامية؟ الواجب علينا كأفراد عاديين نحن نبين للناس أنه لا سعادة لنا إلا بتطبيق الشريعة. الذي يحتاج زيادة دخل سيتها في تطبيق الشريعة، يريد أمان في تطبيق الشريعة، يريد ازدهار وتقدم في تطبيق الشريعة. نبين للناس مزايا الشريعة. هل هناك مقياس لرئيس الدولة؟ طيب نأخذ هذا الاتصال وبعدين نقول لكم المقياس. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا من الداخل الوادي الجديد بشكر سعادتك على دورة الفقه اللي مع الشيخ أشرف سليمان، بارك الله سعادتك. الله يكرمك. في سؤالين. تفضل. حضرتك اللي شرحت بالنسبه للزكاه هيبسط الجمهور، ولكن الحكام هيخافوا يجيبوا من اين الموارد اللي هي يوزعوها مثلا على المسلمين او اهل البلد. والسؤال الثاني الحاجة دي للمسلمين وغير المسلمين، نعم يعني العطايا اللي فرطها عمر وغيره أكيد للمسلمين وغير المسلمين حضرتك. جميل ممتاز، نستفسر يعني. أحسنت، بارك الله فيك، أحسن الله إليك وبارك الله فيك، وكلامك كلام جميل فعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى رجلا يتكفف الناس وهو عجوز فسألهم من هذا، قالوا يتكفف الناس وهذا رجل يهودي، فقال أعطوه من بيت مال المسلمين، قالوا يا أمير المؤمنين إنه يهودي، فقال أتأكل أنأكل شبابه ونتركه هرما، يعني نترك نأكل شبابه أي قوته وعمله، هو شباب ونتركه هرما. ففعلا الدولة تكفل الجميع، الدولة تكفل الجميع المسلم وغير المسلم. بالنسبة للمقياس الرئيسي الدولة إن شاء الله في استراتيجية إسلامية سيفسح عنها في وقتها، ونحن الآن عندنا 3 متقدمين لرئاسة الدولة يعني بالنسبة للإسلاميين، 3 الآن، الدكتور حازم صالح أبو إسماعيل والدكتور العوة والدكتور أبو الفتوح، هؤلاء 3 من الإسلاميين، ونحن في انتظار كمان مزيد من الإسلاميين اللي يدخلوا حتى لا يكون للناس بدائل علمانية فقط، بل يكون هناك بدائل إسلامية مطروحة، حتى يكون مترشح لرئاسة دولة 5 6 7، وبعدين في الوقت المناسب يجتمع هؤلاء 7 ومع المشايخ والعلماء والدعاة ويتنازلون لواحد فقط، وتكون هذه هي النهاية. أما بالنسبة لمشروع إسلام أهل السنة بالنسبة للدستور والقانون، أنا أبشرك أخي الكريم، الحمد لله تم العثور على دستور إسلامي كامل، قام الأزهر الشريف بوضعه برئاسة دكتور عبد الحليم محمود رحمه الله حينما كان شيخا للأزهر، وكلف مجمع البحوث الإسلامية بوضع هذا الدستور، والدستور موجود 93 مادة، ووضعوه كاملا في جميع أمور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية ونحو ذلك، والدستور الموجود والحمد لله تم توزيعه على المشايخ والعلماء لإبرازه في الوقت المناسب، فأبشر بارك الله فيك. أما بالنسبة للقوانين فالآن فيه لجان بتصفي القوانين وبتعمل قوانين شرعية للحاجة إليها، وعندنا الآن 7 دورات إن شاء الله الأسبوع القادم، دورة في شمال سيناء، الأخ المنسق هو محمود أبو الخير 019-024-735، الرقم مرة أخرى دورة شمال سيناء، دورة فقهية تعلم فيها الفقه في 3 أيام فقط، دورة مجانية طبعا، شمال سيناء العريش محمود أبو الخير 019-024-735، عندنا دورة في الشرقية زقازيق المسؤول عنها محمود التلاوي 014-966-38-61، الشرقية مرة أخرى الأستاذ محمود التلاوي 014-966-38-61، قنا مدينة قنا في الصعيد المسؤول عن الدورة الأسبوع القادم منتصر إبراهيم 015-27-177-494، الرقم لقينا مرة أخرى 015-27-177-494، المنيا المسؤول عنها خالد بسوقي 011-46-24-811، المنيا مرة أخرى المسؤول عن دورة المنيا الأستاذ خالد بسوقي 011-46-24-811، عندنا دورة فقهية مجانية أيضا في بني سويف المسؤول عن الدورة 018-24-911-26 دكتور عماد، دكتور عماد مرة أخرى المنسق لدورة بني سويف 018-24-911-26، عندنا في طنطا في الصنطة دورة المنسق لها البشمهندس مالك 010-60-70-469 طنطا الصنطة كفر سالم النحال مسجد الجمعية الشرعية، الرقم مرة أخرى المهندس مالك 010-60-70-469، وهذه الدورة الذي سيدرسها يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله الذي سيدرسها هو العبد الفقير وحيد بالي. الرقم مرة أخرى 010-60-70-469. رقم 7 الدورة الأخيرة في 6 أكتوبر الحي الرابع مجاورة 8 مسجد الخلفاء الراشدين، المنسق لها الأستاذ عادل الشعراوي 010-50-33-524. 6 أكتوبر مرة أخرى في مسجد الخلفاء الراشدين، المنسق لها الأستاذ عادل الشعراوي 010-50-33-524. التحقوا بهذه الدورات، تتعلمون الفقه في 3 أيام فقط، الفقه كاملة من أوله إلى آخره، دورات مجانية. نفع الله بكم وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.